آله وصحبه من والاه من بعد. حياكم الله أخواني الكرام. اليوم إن شاء الله تعالى نكمل بقية تفسير سورة الطور. وصلنا عند قوله جل في علاه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هذه شرحناها. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. الله سبحانه وتعالى يذكر في سياق هذه الآيات كثير من نعيم أهل الجنة. قال إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين لما أتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا ما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. كل هذه من النعيم. ثم قالوا أمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. إذن لديهم الفاكهة المعروفة واللحم أيضا من مما يشتهي، يعني يريد لحم غنم بقر دجاج إبل أي شيء، أي لحم يشتهي يأكل. وهذا من كمال نعيم أهل الجنة أن ما يأتيهم إلا ما يشتهونه وما يريدونه وما يعني يستسيغونه. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأكل. يتنازعون فيها يعني يتعاطون في الجنة كأسا اللي هي كأس الخمر، لا يترتب على شربها ما يترتب على شرب خمر الدنيا، فلا لغو فيها ولا تأثيم. الله سبحانه وتعالى ذكر خمر الآخرة ونفى عنها آفات الدنيا. هنا قال لا لغو فيها ولا تأثيم. خمر الدنيا والعياذ بالله إذا سكروا يبدون يلغون ويتكلمون بكلام لا قيمة له ويهذون، كل واحد يهذي كذا. فالله تعالى ذكر هنا أنه لا لغو فيها ولا تأثيم، ليس فيها إثم كما هو حال خمر الدنيا. خمر الدنيا يا أخواني من يعني ما جاءت من شد الأحاديث اللي جاءت في الخمر والعياذ بالله، حتى جاء في سنن ابن ماجه وحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله: من مات وهو مدمن خمر مات كعابد وثن. والعياذ بالله، تصور كأنه عابد وثن، نسأل الله العافية. فحديث مخيفة في الخمر وشاربها. لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة متعاونين فيها، مو بس الشارب، لعن الله شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، كل من له دور في والعياذ بالله الخمر كان له نصيب، نسأل الله العافية من لعن. فالله تعالى يعني يذكر خمر الآخرة وينفي عنها آفات الدنيا. فهم وإن كان لديهم خمر لكن ليس فيها آفات الدنيا، ما فيها المرارة ولا فيها الحموضة ولا فيها اللغو ولا فيها التأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. الولدان الجنة أو غلمان الجنة هم خدم الجنة، والعلماء اختلفوا فيهم خلاف طويل، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أنهم ولدان الكفار الذين ماتوا قبل البلوغ. وهذا حديث صححه الشيخ الألباني رواه الطبراني وغيره. وذلك أن غلمان الكفار يعني أبناء الكفار الذين لم يبلغوا الحلم ولم يدركوا الفهم وماتوا صغارا، فهؤلاء كانوا مهيئين أن يكونوا كفارا لكنهم ما وصلوا حد التكليف. فالله سبحانه وتعالى حكم عدل، لم يحكم عليهم بالنار كآبائهم الكفار ولم يحكم عليهم بالجنة أيضا باعتبار أنهم كانوا مهيئين للكفر، فأعطاهم منزلة بين منزلتين، وهم يكونوا يعني يبقون على هذا العمر غلمان ويكونوا خدم أهل الجنة. والنجاة من النار في ذلك اليوم العظيم فوز عظيم يعتبر، أي والله. فيكونوا غلمان. هؤلاء الغلمان عملهم هو خدمة أهل الجنة، خدمة أهل الجنة. والسبب أنهم غلمان صغار أن ولي الله إذا كان في الجنة لا يتحفظ منهم إذا كان مع أهله من الحور العين. فهو فالصغير طبيعة الصغير الناس يعني ما تتحفظ منه ولا ترى يعني ما كان معيبا أمام الكبار يكون معيبا أمام الصغار. وأيضا تجد أن الناس يفرحون به. يعني صور لما يجيك مثلا طفل صغير عمره 6 سنوات 7 سنوات وجايب معه شاي ولا قهوة تفرح وتستانس، بينما لما يأتيك خادم مثلا وكبير تجد إنسان شوية تحفظ عادي يأخذ الشاي والقهوة بهدوء بدون. فليس خدم الغلمان كخدمة غيرهم. وهذا من كمان نعيم الجنة، الله تعالى يضع لهم أيضا غلمان يخدمونهم ويفرحون بخدمتهم. وصفهم الله تعالى هذا الوصف قال كأنهم لؤلؤ مكنون. اللؤلؤ المكنون المكنون يعني في مخبأ، وهو أفضل ما يكون من اللؤلؤ، يكون بياضه جميل. وفي سورة الإنسان قال لؤلؤا منثورا، قال لؤلؤا منثورا، يقول العلماء لؤلؤا منثورا هذا تشبيه لهم بخدمتهم يعني انتشارهم، فهم منتشرون كمنظر اللؤلؤ المنثور، فهم دائما في خدمة أهل الجنة. ويقول مثلا الإمام القيم رحمه الله يقول كأنهم لؤلؤ مكنون، إذا كان هذا جمال الخدم فكيف بجمال المخدومين؟ يعني إذا كان هذا خدم الجنة، أجل جمال المخدومين إذا خدم الجنة لؤلؤ كاللؤلؤ المكنون، كيف أيضا حال المخدومين وكيف سيكون جمالهم؟ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أهل الجنة يتحدثون ويأخذون بطرف الحديث، فمما من الحديث التي تكون بينهم قال الله تعالى يتحدث عن ذلك اليوم، قال وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. يعني هؤلاء الصالحون من شدة خوفهم من الله سبحانه وتعالى ومن الآخرة، حتى في عادة المكان الذي يتبسط به الإنسان مع أهله وكذا، لا هو حتى في أهله مشفق خايف ويتذكر الآخرة، وتجد أنه حتى في هذا الموطن الذي عادة الناس ما تكون فيه خايف. يعني تعرف الناس ممكن تكون متأثرة في المسجد في خطبة جمعة في كلمة في درس، لكن إذا رجع بيته خلاص يبدأ يتبسط مع أهله مع أبنائه. فعادة الناس في البيت ما يكون هذا الإشفاق وتذكر الآخرة. فهذا الرجل الصالح من شدة صلاحه حتى إذا رجع إلى بيته لا زال الإشفاق والخوف من الله وتذكر الدار الآخرة معه وفي قلبه. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. عذاب السموم وعذاب النار والعياذ بالله أنواع، وفيه عذاب السموم. السموم كما لا يخفاكم الريح الحارة، فعذاب أهل النار ليس فقط النار، لا حتى الهواء حار، الهواء حار، الماء حميم حار، فكل شيء هناك حار، حتى الظل قال الله تعالى ظل من يحموم، يعني أيضا ظل حار كأنك في دخان. فالله تعالى يعني يذكر هنا، يقولون هنا من الله علينا وقال عذاب السموم، لماذا؟ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يعني دعاؤنا المتواصل في أن الله تعالى ينقذنا من ذلك اليوم يحفظنا من ذلك اليوم أفادنا وجعلنا ننجو، والله تعالى بر رحيم. والبر الرحيم، البر هو الذي يبر أولياءه، يبر أولياءه ويحسن إلى أولياءه، إنه هو البر الرحيم سبحانه وتعالى. فذكر يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، يعني لا تنظر إليهم ولا تلتفت لما يقولونه عنك، فلست أنت كاهن ولا مجنون، بل أنت بما أنعم الله عليك من الإيمان والعقل أنت قمة الإيمان وقمة التدين، وليس كما يقولون كاهن أو مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب البنون، كاهن مجنون شاعر، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، يعني ننتظر فيه الموت، الموت يأتي وخلاص ويموت محمد صلى الله عليه وسلم وينتهي دينه وينتهي رسالته. فقال رد الله عليهم: قل تربصوا انتظروا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ هل عقولهم تأمرهم بهذا اللي هو مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الاتهامات، كاهن مجنون شاعر، أم هم قوم طاغون؟ بل الحقيقة أنهم قوم متجاوزون للحد، الحد في التعامل مع الأنبياء. أم يقولون تقوله، تقوله يعني قاله من عنده، فلان يتقول الشيء يعني يجيبه من عنده، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. طيب تقوله قولوا أنتم مثل أيضا، أليس هذا التقول تصنع؟ وإنسان بشر يقدر، خلاص أنتم كلكم بشر، أحضروا شيئا مثل هذا إن كان فعلا هو من باب التقول. لكن الواقع ما أحد استطاع أن يأتي بشيء من ذلك إطلاقا. تحداهم الله تعالى بمثله القرآن، وبدأ تحداهم بعشر صور من مثله وما استطاعوا، تحداهم بسورة من مثله كما في البقرة وما استطاعوا. فجميع أنواع التحدي تحداهم فيه ومع هذا عجزوا. يقول المؤلف هنا فوائد الآيات: الجمع بين الآباء والأبناء في الجنة في منزلة واحدة، وإن قصر عمل بعضهم إكراما لهم جميعا حتى تتم لهم الفرحة. خمر الآخرة لا يترتب على شربها شيء من مكروهات الدنيا وآثام الدنيا. من خاف من ربه في الدنيا أمنه الله في الأخرى. إن شاء الله تعالى قد نكمل تفسير هذه السورة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.